سبيل رب سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الأولين آمين ومن تبعهم بإحسان اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم افتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثالثة صحيفة 37. نعم. ثالثا اختلفوا في من تلزمه دية شبه العبد. فقال الحارث العفي وابن أبي ليلى وابن سهرمة وقتادة وأبو ثور: هو عليه في ماله. هو في من شو هو شو هو يعني الواجب ما في شيء ضمير يعني. واختلفوا في من تلزمه ليه هو يعني الواجب عليه أو تلزمه اللازم. اللازم عليه في ماله الشافعي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي هو على العاقلة. هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشافعي أصح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الطارئ. يعني جعل دية الجنين على العاقل بالحديث التي ضربت يعني ضربت الشجرة يعني امرأة فضربت إحداهما فأسقطت فجعلها على عاقلة الضاربة. نعم. أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد. معناتها عند السادة المالكية يحملها هو ما هي؟ وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ما في دخل السادة المالكية يعني يجيبونها عليه. نعم. نعم. أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال جان. نعم. يعني هي ما في خلاف لك. اختلفوا في من تلزمه دية شبه العمد. الآن العمد، العمد قولا واحدا على الجاني. أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأجمعوا يعني وكونها في مال الجاني. نعم. قد تقدم ذكرها في البقر. نعم. وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ كثار. وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ كمان إجماع آخر الكفارة يعني تجب الكفارة على على المخطئ، لأن الله هذا نص ما فيه سبحانه وتعالى: وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير ورقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا نص، وأمام النص ما في اجتهاد. لذلك قال: وقد أجمعوا على أن على القاتل، يعني يجب على القاتل خطأ الكفارة. طيب، واختلفوا فيها في الكفارة، يعني في قتل العمد. نعم. فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ، يريان الكفارة، يعني يريان وجوب الكفارة على قاتل العمد، على قاتل، يريان على قاتل، يعني قاتل العمد، يعني قاتل المقتول عمدا، قاتل العمد، العمد ما بينته، يعني على قاتل العمد، يعني القاتل الذي قتل عمدا الكفارة كما في الخطأ، يعني قاتل على قاتل العمد، يعني القتل العمد، أي العامد، يعني نعم، يعني القتل كمان ما بيقتل، قاتل القتل كمان القتل ما بينه، القاتل المقتول عمدا، القتل لا القتل بين قتل ولا العمد بين قتل، هذا وصف. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلا أن تجب في العمد أو لا، يعني فعلا، يعني يسميه السادة الشافعي قياس أولوي، يعني إن الله سبحانه وتعالى حرم إيذاء الوالدين، يعني ولا تقل لهما أف، فلا أن يعني لا يعني يحرم أو يحرم الضرب من باب أولى، يعني يحرم أن تضربهما كف، إذا حرم الأف من باب أولى أن يحرم الضرب أو الكف. نعم. قال: إذا شرع السجود في السهو فلا أن يشرع في العمد أولى، يعني بالصلاة، يعني ترك مثلا القنوت تعمد تركه، يسجد، ترك التشهد الأول عمدا، يسجد للسهو، إقامة التعمد تقول سهو، قال في جامع الخلل في كل، يعني ذاك أخل بالصلاة وهذا الذي تعمد أخل في صلاته، يعني جعل خللا في صلاته، فبالتالي يسن له أن يسجد جبرا لهذا الخلل، وعلى الحال يعني ما بقى يترك، لأنه لا سجود، يعني التشهد أو القنوت كلمتين، السجود في فعل وفي كلام في ذكر، يعني ما بقى يعني يترك إلا إذا ما بده يسجد، لكن مشروعيته يسن، هلا لو تركه ما بيضر، صلاته صحيحة، سنة سجود السهو سنة، لذلك هو بده يختصر. نعم. استعجي. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلا أن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى تفضل. وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد لمسقط ما قد وجبت. وعنها وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ، يعني ما في شيء يدل على عدم الكفارة، يا ربي قال طيب هو ما في شيء يدل يعني منصوص أو شيء يبين لنا ذلك، فلذلك قال ما في مسقط ما قد وجب في الخطأ. أو سبحانه وتعالى مثل أن ولا تقل لهما أف، هذا يعني الشيء الثاني ما ذكره سبحانه وتعالى من باب أولى، وهذا كذلك من باب أولى. نعم. وقد قيل إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قبدا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. إيه من أولى عليه الكفارة؟ طيب لما يكون عليه الكفارة إيه قتل هذا شلون يعني كيف نأخذها يعني تخرج عنه؟ قال ما في عليه هذا، نعم، فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب يعني من ماله. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله، يعني أي وحدة هذه المسألة، هذا كثير الناس بيغفلوا عنه هذا. نعم. قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. إيه يعني طالما سبحانه وتعالى ما أوجبها يعني بالنص لا تجب. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. إيه أما بالعمد ما ذكر سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن المنذر وكذلك نقول لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل عليها. نعم. تمثيل يعني نقول يعني مثل سجود السهو يجب العمل كما يجب في السهو، أي يعني عبادة العبادة لا يقاس عليها. نعم. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكر. وليس حجة يعني ليس حجة مع من فرض على القاتل عمدا كفارة من حيث ذكرت. يعني شو من حيث ذكرت؟ ولا يجوز التمثيل عليها بفرض إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. بس ما يعني هي مذكورة يعني مذكورة مثل ما أن مثل يعني الوالدين هو في مطلقا يعني وقع ربي قال وبالوالدين إحسانا. بس يعني ربي ذكر أف ما ذكر الضرب. الضرب قياس أولوي. نعم. الخامس يعني ممكن يعني نقول إنه ربي قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فجزاؤه جهنم خالدا، يعني صار أمره شديد جدا يعني الكفارة نقبلها من هذا الذي أخطأ، أما هذا الذي تعمد نسأل الله العافية عليه يعني جريمة كبرى. لكن يعني الآية حملها العلماء يعني على النسخ أو على التخويف يعني أو على طول المكث في جهنم، قالوا لطول مكثه قالوا عنه أبدا، مثل ما بيقولوا ساكن أبدا، شو أبدا ما في أبد لحدا، يعني كناية على طول المكث، لذلك تجب نوجب عليه الكفارة. أن النظر يعني هذا ماله شو كفارته، هذا بجهنم. هذا الكفارة من أجل التخفيف، من أجل المغفرة، لذلك هذا ما له كفارة. لذلك الإمام الشافعي نظر لا تخفف عنه، يعني يتوب يعني. نعم. بسم الله. كفارة في من قتل نفسه، في من قتل نفسه تجد إيه؟ في ماله إيه؟ نعم. ملخص سيدنا أنه ذمة مالية يتعلق فيها ما كان قبل وفاته، هون عند وفاته تعلق بذمته المالية. هو فعل، لأنه هو فعل هو لما قتل صحيح، بس لما قتل فعل تعلق بذمته. هو سيدي تعلق بذمته المال الكفارة للورثة، لورثته الكفارة لورثته، فالمال هو بطبيعة حال لورثته. شو الكفارة لورثته؟ يعني إذا كان كفارة مالية يعني تعلق في ذمته في ماله، فهو المال بطبيعة حال رايح للورثة يعني. يعني بياخذوا الورثة، تصرف الورثة للمقتول يعني لك؟ لا، مو للمقتول، مو للمقتول. هو قتل نفسه. ايه صحيح، بس الكفارة مصرفها الفقراء والمساكين امر اخر. كفارات والنذور مصرفها الفقراء والمساكين فقط. غير ايه نعم. نعم سيدي. كلها هي قاعدة، النذور والكفارات مصرفها الفقراء والمساكين. يعني هي لما يقتل خطأ مش تروح للورثة؟ لا، أخذوا دية. أخذوا الدية. الدية أنا تروح للورثة؟ لا طبعا، لا لمين لك. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. كفارة دية اعتق الرقبة. شو قلن بيعتق الرقبة؟ نعم نعم. الخامسة. نعم. واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ. ايوه. فقال طائفة على كل واحد منهم الكفارة. كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي على كل واحد منهم الكفارة. ليش؟ لأنه كل واحد منهم يعني يقتل، يعني يقتلون الرجل خطأ، كل واحد منهم يقتل فيما لو تعمد يعني. أما خطأ كأنه واحد أو جمع نفس الشيء. فقال الطائفة على كل واحد منهم الكفارة، كذلك قال الحسن. نعم. وعكرمة والنخعي والحارث العكي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. نعم. وقال الطائفة عليهم كلهم كفارة واحدة. كفارة واحدة. نعم. هكذا قال أبو ثور وحكي ذلك عن الأوزاعي. نعم. وفرق الزهري بين العتق والصوم، فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم عتق رقبة. وفرق الزهري بين العتق والصوم، فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون يعني الرقبة، فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين. يعني بالرقبة يشتركون، أما بالصيام لا، على كل منهم. بس هون يعني ما تعرض الشيخ رحمه الله، قال فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق. أو ليش منجنيق؟ يعني بالمنجنيق مشكلة منجنيق. ليش منجنيق؟ لأنه المنجنيق هذا اسم الآلة بما مكسور مثل مغرفة ملعقة، أما منجنيق إلا إذا بده يسميه اسم مكان منجنيق، يعني ما اسم مكان. طالع أشوفه والله أنه يظهر ضابط يعني شاكلينا ومراجعينا حتى مشكلينا، بس الأصل يعني حسب القواعد منجنيق. هل هي كلمة عربية؟ هل هي كلمة عربية؟ هم يقولوا عنها يعني مثل ملعقة مغرفة ومشرط يعني منجنيق ومنجنيق على ترجمة بها في الجار. ايه هذا هو شو قال منجنيق ومنجنيق شو قال بالتشكيل منجنيق بالتشكيل ولا حكى قال بالفتح والكسر ويكسر قال ويكسر نعم ويكسر ويكسر المين ويكسر قال بالفتح ما قال بالكسر مو ويكسر المين بكسر المين ليكون إذا ويكسر معناته عم يبقى يطف على قوله بالفتح ويكسر المين خلص عم يقدم معناته الفتح مقدم لذلك قال ويكسر معناته الفتح مقدم الأفضل ما يشكله طالما فيها الوجه يعني يلا ماشي الحال على نعم يقول كم من جنوب معربة وقد تذكر وقد إيه وقد تذكر أيوة فارسيتها من جهني من جهني من جهني أنا ما أجودني من جهني من جهني من جهني من جهني من جهني هذا هو ذلك بالنسبة للقواعد من جنيق مدتكم بس صار اسم صار يعني بقى منحط يعني ما أمي ما يلزمنا بوحدة نعم يعني ما انفتح يعني ما بيجوز إلهي أنه شكر لا بيجوز نعم نعم. ففرق الزهري بين العفن والصوم فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم عتق رقبة كلهم عليهم كلهم عتق رقبة وإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين نعم الثالثة روى النسائي إيه بقى أنا كنت بدي أحكي كلام حين قلت وفرق الزهري بين العتق والصوم، فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم، يعني ما قالوا فيه بس بقى خلاف في ذلك. ولا الزهري من جماعة اللي بيقولوا تجب الكفارة في قتل العمد. والزهري قبل هو معناته يقول بالقتل العمد بوجوب الكفارة، ما هي أنه اختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ، فقال الطائفة على كل واحد منهم الكفارة، كذلك قال الحسن وعكرمة والحارث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقتلون الناس. بعدين وقال الطائفة عليهم كفارة، وفرق الزهري بين العتق والصوم، يعني شلون عم نسميه هذا خطأ؟ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق، شلون عم نسميه خطأ هذا؟ يعني يرمون بالمنجنيق يعني فكرون عم يرموا شو يعني؟ يرموا العداء فتسقط على يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم عتق رقبة، يرمون بالمنجنيق هذا بيرجع للخطأ. هيك مثل ما قلت يعني رموا ضربوا حجار وكل آياتهم ونزلت على إنسان يعني. نعم هيك يرمون يعني بالمنجنيق فيصيب يعني فيصيب رجلا فيقتلون رجلا يعني فيصيب رجلا. نعم هيك نعم يرمون بالمنجنيق فيقتلون أي فيصيب رجل مثلا والضرب بالنسبة للحاقة كله تبع المنجنيق هل يعتبر سواء في عملية القتل؟ سواء لأنه اشترك، وهذا الحقيقة الذي يعني يجعل الجميع يشتركون ويقتلون فيما لو وضعوا إنسان مقذفوا كلهم يقتلون. يا سيدنا في يعني صور مشابهة مثل اليوم نتكلم مثلا عن الدبابة أو نتكلم عن الطائرة، في طاقم كبير جدا بده يكون يشترك يشترك، حتى هذا الكلام مر معنا بده يشترك بال يعني بالقتل لأنه واحد اللي بيرمي هذا اللي قتل هذا اللي عليه لأنه ذكروا لا ما في عليهم مثل نعم نعم نعم. السادس نعم روى النسائي قال أخبرنا الحسن بن مسعود حسب كلام سيدنا عمر يعني أن الكل لازم يقتل له تمالأ أهل صنعاء يعني عليه، بس العلماء فصلوا قالوا بده يشترك هو كلهم يشترك في القتل يعني يباشر القتل. نعم طيب المعاون سيدنا شو حكمه الشرك الذي كان خطوة قبل يعني ذكروا مثل صورة واحد مسك ثاني مسك له وهذا قتله القاتل هذا اللي ضرب اللي مسك ما في يعني ما ذكروه ما بعرف مر هذا معناه ولا يعني بدو يجي ما مر شلون بس ما مر ناي هون ما مر ايه بدو يجي ما بالفقر او قبل ايه او انا شافه بغير المكان قلت له الفقه بذكره يعني يقول المباشر نعم الا اذا كان مثلا يلي ضرب صغير وقال له ضربه وهو مسك له يا هذا القاتل هو اللي ماسك هو اللي يعني اما اذا كبير لا هذاك القاتل يعني بيفصلوا بهال نعم نعم سيدي. روى النسائي قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا من زوال الدنيا يعني هذا الفعل أشد عند الله من زوال الدنيا والدنيا فيها الكعبة نعم روي عن عبد الله أنه قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء نعم وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر معنا مثل هذا العبارة مثل أنه يعني نحتاط في سفك الدماء ندعوها في مكانها سفك الدماء بارح أظن مر معنا مثل هذا الكلام نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائلا فقال يا أبا العباس هل للقاتل توبة فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته ماذا تقول مرتين أو ثلاثة ثم قال ابن عباس مثل ما نحكي يعني مثل عادتنا شو عم تقول شو عم تقول يعني استفهام إنكاري هذا بسموه يعني يتعجب شو عم تقول نعم ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ويحك أنا له توبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول معلق برأسه بإحدى يديه يأتي المقتول هيك العبارة يعني ها في يعني يقول في نسخة معلقة أحسن يعني لأن يعني المقتول معرفة ومعلقا حال عليكم السلام ورحمة الله يعمل من يأتي المقتول وهو معلق رأسه أو ورأسه معلق بإحدى نقول رأسه معلق يأتي المقتول رأسه معلق معلق الرأس ورأسه معلق بإحدى يديه نعم. متلبدا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداده دما حتى يقطع متلبدا قاتله يأتي معلق رأسه بإحدى يديه إيده الوحدة مشغولة الثانية يأخذ بها متلبدا يعني ماسكه من تلابيبه من كله يعني من رأبته من خواني أمت ما بيقول يعني من رأبته متلببا قاتله بيده الأخرى أنه يعني بالقيامة في لباس يعني يحشرون غرلا يعني هيك بادين متلببا قاتله ماسكه بيده الأخرى تشخب أوداجه دما. نعم حتى يوقف. نعم هنا اثنين يعني الله بمكنه يجيبه يمسكه. نعم فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يجمعهما يعني. فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى ربي هذا قتلني في رواية أظن سل هذا فيما قتلني. نعم ليش نعم نسأل الله العفو والعافية ربي هذا قتلني. نعم فيقول الله تعالى للقاتل فيقول الله تعالى للقاتل نسأل الله العافية ويذهب به إلى النار نسأل الله العفو والعافية. لا ما بعرف يعني كم في بعض الناس كم قتيل فيه لو بيجيبوا. نعم وعن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الدين والإيمان هي أصل الحياة وأصل الطمأنينة وأصل العيش وأصل الرفاهية وأصل يعني أصل الأصول هو الدين. يعني في عنده المبدأ يعني الغرب مثل هذا المبدأ بيقولوا عنا إرهابيين في مبدأ مثل هالمبدأ بينها عن قتل الناس. نعم وعن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجب. لا إله إلا الله. يعني بأن يغفر له اللهم صل وسلم وبارك عليه أديش رحيم بأمته يعني فلم يجبني. نعم سابعا ذلك نسأل الله العفو والعافية. يلا بتلاقي يلا تلو دغري ما صلى ما صلى كذا خلاص تلو عرف الأمي هي اللي بتقتل الناس يعني ما يفعلون يعني نسأل الله العفو والعافية. وبعدين بصير تقسى قلوبهم يعني ما عاد يتأثروا نسأل الله العفو والعافية. نعم والله إذا الإنسان أخطأ بكلمة يعني ما يعني بيحاول إنه يكون بريء الذنب من الإنسان فكيف يعني إذا ضربه كيف إذا قتله يشوف بقى. بس بدي بقى يعني عندهم مثل هالمبدأ حرمة المؤمن. نعم واختلف العلماء هون بيبين لك كمان قديش شناعة الكفر حتى يستحق القتل هذا الكافر نسأل الله عنه. قديش شنيع الكفر معناته يعني قال يعني زوال الدنيا شو من زوال قتل المؤمن. قال قتل المؤمن معناه تآمنوا ولما آمنوا أنا ما لي حاجة فيكم بس حتى يسود بينكم العدل والرحمة والحقوق ما تضيع من أجل ذلك. قالوا إنسان بدك يعني بيحاسب نفسه وبينظر يعني لوجدانه مثل المؤمن إذا كان مثلا يقضي حاجته بتلاقي مراقب ربه هذاك ما بيراقبه ربه هذاك بيفعل ما يريد إذا خلى هذاك ما بيأسف شيء لسامي. ليش سألت الزمني لحنا عنا يعني كل يعني ويراقب الإنسان ربه في كل شيء. نحن بدنا يكون من هالمبدأ هذا. في مبدأ تاني يعني يلزم الإنسان على يعني على الاستقامة وعلى الرحمة وعلى الخير مثله بعدين ربي سبحانه وتعالى بما يأمر، اللي قال لنا روحوا قاتلوا بما يأمر، شو قال بصراحة وبوضوح ونص، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوف شو قال أول شيء، بالعدل والإحسان، ما في ناس يعني يستحقون القتل، وقال إحسان بالعدل والإحسان، هذا ما حكمت عليه بالحكم العدل وخرج الحكم فيه إنه يقتل، هذا الإحسان أن تقتله، الإحسان أن تقتله. يعني نسأل الله السلامة، لما الإنسان نسأل الله السلامة الله يديم علينا العافية، يعني بيبقى عضو من أعضائه نسأل الله العافية شذ، بيدفع مصاري مشان يبتر عضو من أعضائه، هو بيدفع مصاري ليش؟ لأنه شذ، وهذا شذ بالمجتمع، والله اللي حكم عليه مو نحن، الله اللي خلقه سبحانه وتعالى. لذلك يعني مجرم كبير اللي ما بده الإسلام، مجرم مجرم يدعو للجريمة، يعني بالدليل بالبرهان يدعو للجريمة، فيها يعني أمان مثل البلاد المسلمين، مثل قوانين صح نسميها قوانين مبادئ الإسلام، يعني الإنسان إذا وقع منه شو ما وقع منه ما حدا بيعاني، كأنه وقعت بجيبتك الثانية، كل واحد بده يعرف عليها وبده يقول مين صاحبها، وين مبدأ عندكم هيك مبدأ كلياتهم، كل يعني هلا بيقولوا أمريكا يعني أعلى شيء، في شوارع بأمريكا لا تأمن على نفسك الدخول بسيارة، بسيارة مو ماشي، وهذا كلام ثقة وبسند حدثني فيه أظن بيت المخللاتي وهو بأمريكا، عم يتكلم عم يسلم عليه وعم يتكلم، قال بصندوق الصندوق السوبر ماركت أو غيره، يعني اللي بيقبض فيه يعني اللي يأخذ المال ممنوع، ما بينترك فيه أكثر من 36-35 دولار، أكثر ما فيه دغري بيحولوها، ليش؟ في مشلحين، في قطاع، فوتوا لهالمكان يعني. وهو ذكرنا هذا الرجل هو أو صديقه قال غليط بشارع، قال والله غاكب قاعد على المقعد خلف الدركسيون ورجليه عم يرجفوا، يقول هلا بيقتلوني هلا بيقتلوني، هاي بأمريكا، وين الإرهاب؟ هذا ثابت، هذا بأمريكا. وشوف يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني هون الواحد يفوت على البيت طق طق طق، ما يعني في مواطن كنا بالشام ما بنعرفه هذا، والله القفل ما بنعرفه، طالما احنا بالبيت ما مسكر، ويا ما نسيانين الباب مفتوح مطبوق طبق يعني رد وخلاص، هلا لا بفوت وبيكسر الباب، يعني ما في امن، يعني امن وامان مثل الاسلام. لذلك الله يجزيه الخير اللي عم يحاول يعني يثبت ويقوي الإسلام، يعني معناته بده أمان، بده أمان للناس، والناس مع ذلك هم تعطوا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فهذا الدين يعني. نعم سيدي. سابع. نعم. اختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ نعم. فروى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال اختلف فيها أهل الكوفة في توبته، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها. أيوة، رحلت فيها يعني في هذه المسألة التي هي مسألة التوبة، يعني كأنه حمل هذه المسألة وراح، فرحلت فيها. أيوة، فرحلت فيها يعني في هذه المسألة فسألته، يعني في شأنها. فقال نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يا سلام يا لطيف. سبحان الله، يعني لا إله إلا الله ربي، يعني لا إله إلا الله على ذنبي. الله يوفقه. هذه من أخوتي يعني هيك إيده فرط يقول لي هيك يعني محمد شو يعني، يعني ما بيغفر له الله لأهل بيته. قال لا، قال لي ما ولا أبدا أبدا. لا لا لا يعني يعني مشكلة يعني الله ما بيغفر له. والله يعلم والله بيغفر له يعني يعني أبدا الله ما بيغفر له يعني ردي كر يعني. قلت له لا ما الله ما بصير خالدة، قلت له خالدة. قال لي يا ريت بس الله بيغفر له زي مشكلة. هل هو خايف عامل إشي ظهر الحديث؟ لا مو يعني أنه أواد مثل ما أتذك إله فارطية يعني يقول له لو فلان خوفا أن يقع بها، إيه خوفا أن يقع فيها يعني، وهو يعني من راح يقع فيها سبحان الله. يعني إذا واحد بس هذاك المتعدي يحكي الحق تعدى عليه دزه حديدة هي بيسموها كان نص رطل شلفوا على رأسه فرض ضربه. لو ما إنسان يعني هو راكب شده للخلف راح فيها كان هذا يعني هيك ضربة واحدة ورغم يعني وهداك المتعدية يعني هو ما بيتعدى على حدا بس يعني هو شوف ديننا شو دين بس شو الالتزام هيك خلاص يعني ما أفعل شيئا. نعم. وروى النسائي عنه أنه قال: سألت ابن عباس لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. هل لمن قتل؟ وروى النسائي أنه عنه مين للراوي؟ قال روى البخاري عن سعيد بن جبير. ما هي؟ نعم. نعم. قال لا. قرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نعم. قال هذه مكية. والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. هون الشاهد إلا من تاب. فقرأت عليه إلا من تاب ربي إيه. فقال قال هذه آية مكية، نسختها آية مدنية. يعني عم يصر انه ما في ما له توبة. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. نعم. وروى عن زيد بن ثابت نحوه، يعني سعيد بن جبير. نعم. وان آت النساء يعني زيد بن ثابت اجاب به جواب سيدنا ابن عباس. نعم. وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر. نعم. وفي رواية بثمانية أشهر. ذكرهم النسائي عن زيد بن ثابت. رغم أن المشهور عن سيدنا ابن عباس أن مذهبه يقول أن للقاتل توبة. أكثر ما أقول بس هلا عم يجيب الأقوال التي يقول لا لعدم التوبة. نعم نعم. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا هذا مخصص عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل، فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. ما في مخصص. نعم. نعم. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا أبو مالك الأشعري. شوف هلا الله يجزيك خير جاب يعني عدم التوبة، يعني من حكمته جاء هذا، ممكن يكون القود الثاني يعني أقوى من هذا بس يعني حتى يبين ويدفع الناس يعني. نعم. وذهب جماعة من العلماء. نعم. منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة. نعم. روى يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال رجل. شوف كل واحد عم يسأل عم يرجع يعزي يقول فلان وهذا العلم مو والله أنا بشوف والله أنا أرى أنا بقترح. حبيبي قبل ما تقترح وقبل ما تقول أنا أرى شو قالوا العلماء بعدين معلش يسمعنا رأيه، أما إذا أنت ترى وأنا أرى وصارت الأسعار وأرى كل صارت أرأى صارت ما بيجوز هذا. العلم قالوا النقل عن الثقات هذا العلم. شوف شلون هو الأغذي عم يجيب سناد يعني. نعم. قال أن رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال لا إلا النار. قال فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تخفينا؟ كنت تخفينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال إني لأحسبه رجلا مغرما يريد أن يقتل مؤمنا. طيب هذا شو ربي قال سبحانه وتعالى إن ربك حكيم عليم، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان عنده هالحكمة رحمه الله، كأنه يجعل نفسه مسؤول عن صدى الفتوى. يعني زي واحد يقول له مثلا يقول له سيدي بجوز الواحد يشتري سكين؟ ايه بجوز. شو عليه يعني بجوز الواحد يشتري مسدس؟ ايه بجوز. بس طلع عليه يعني وش مجرم يعني قال له بقى قال له شو بدك ساوي فيه او قال له خلاص لا ما بيجوز. طيب تغير حكم بالحكم بده حكمة وخلاص يعني هيك بيقول بيجوز وخلصة القصة هيك. نعم. قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. شو إني لا أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك يعني قتل ناوي ولا قتل لأنه ما كان استفاد يعني بدنا نشوف فائدة فتوى فوجدوه بده يقتل يعني بده ناوية يعني بس وقف ابن عباس قال لي انه شو قال يعني كنت تفتينا؟ قال قال له الا النار. فهون هون المفتي يعني هون الحكمة وهون المؤمن ينظر بنور الله طلع عليه بيعطيه على حسبه. الله يكرمنا. يعني الفتوى مو بس يعني علم، بدها تقوى. المفتي بده ينظر هيك بنور الله. يعني مثل هلا سيدنا الله يرضى عنه ابن سيرين، لما اجى سأله بعض الناس وبعثوا عبد الملك ابن مروان، قال له انا رأيت نفسه، رأى نفسه مثبت في الارض باوتاد اربع. طلع فيه هذا، قال له انت صاحب الرؤيا؟ قال له لا، قال له انا لست صاحب الرؤيا، يعني مثلك ما يشوف هيك رؤيا. قال له خلي صاحب الرؤيا يجي. حكى له، قال له بيكون اولادك كلهم يعني ملوك او حكام، لان الوتد بيثبت الارض، يعني بيثبت وهن بهذا الشكل. كمان مثل اجا واحد قال له يؤذن يؤذن، طلع فيه قال له انت سارق، يعني بيقتلوك او بيقطعوا ايده. اجا الثاني قال له انت بتحج. كل واحد يعني شافه واعطى يعني اللي بيناسبه. فهذا يعني بعد ربي قال إن ربك حكيم عليم، ما قال عليم، حكيم عليم سبحانه وتعالى. وهي بمعرض شو يعني، بمعرض الكلام سيدنا يوسف لما حكى لأبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك بعد إن ربك حكيم عليم. شوف سياق القصة، يعني ليش هيك قال له؟ هذا العلم يعني، ومنين يعني كيف بده علم أنه يكيد لك كيدا؟ شلون نعرف هذا علم؟ هذا فهم، هذا لكن بده حكمة. لا تقصص رؤياك على إخوتك إخوتك، هذا الحكمة. مو كل شيء بينحكى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله. كنت اتركه للشيخ بالبستان وروح عند الشيخ مولى الله يرحمه، غيب طول النهار يعني، واجي بعدين اخلص من عند الشيخ مولى، اجي عند الشيخ عبد القادر بركة، بعدين اجينا عند الشيخ الله يرحمه. قال لي ايش دي شو قريت عن الشيخ مولى؟ قلت له قرأت يعني في أوقات في كرامات بعض العلماء. قال لي هذا الحكي اللي عم قرأك يا شيخ مولى مو بتمسك حي الله واحد بتحكي يعني. وجاب لي شيء أتقل منه الله يرحمه. قال لي مو كل واحد بيتحكى هذا الكلام، يعني دغري بشوف واحد بده هيك تفتح كل شيء عندك تعطيه بتخنقه. هذا مو كل شيء عندك بتحكيه، ما كل ما يعلم يقال. قالوا يعني الله يرحمه، يعني مو كل هذا هي الله واحد تحكي هذا الكلام اللي عم يعلمك يا شيخ مولا الله يرحمه رحمة الله يعني. بقى الله يكرمنا بالحكمة. آمين. نعم سيدي. وهذا مذهب أهل السنة. يعني شو طلع منها بعدين؟ له تو. وهو الصحيح. عشايف وهو الصحيح. وأن هذه الآية مخصوصة. ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة. ودليل هذا التخصيص، وأن هذه مخصوصة، ودليل هذا التخصيص آيات وأخبار. خلينا واقفون على شيء. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأمل وعافنا واعف عنا اللهم احفظنا ورعانا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا في الدارين فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا نهلك ولا نثق إلا برحمتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اصنعنا وذرياتنا يا رب وأحبابنا يا رب على عينك وإلى غيرك يا الله لا تكلنا يا رب واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أن نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل مسألة نتعلمها 100 ركعة. كل مسألة